بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. ومع خطوة جديدة من خطواتنا على طريق السعادة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. وخطوة الليلة بعنوان قليلا ما تشكرون. خطوتنا الليلة اعتراف بالتقصير في شكر الملك الجليل. خطوتنا الليلة حياء وانكسار من تواتر نعم الكريم المنان مع الإقامة على المخالفة والعصيان. خطوتنا الليلة إحياء لمشاعر الحب في القلب. خطوتنا الليلة لهج باللسان بشكر الملك الديان. خطوتنا الليلة تفكر وتأمل في عجائب خلق الله وصنعه. خطوتنا الليلة إحياء لعبادة من أحب العبادات إلى الله عز وجل، ومع ذلك هجرها الكثير من الناس، إنها عبادة التفكر، عبادة كثر ذكرها في القرآن والحث عليها. ألم تقرأ أو لم تسمع قوله سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقوله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، وقوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله، تفكروا في خلق الله. تعالوا لنطبق هذا الحديث الذي ذكره الألباني في صحيح الجامع رحمه الله، تعالوا لنطبق هذا الحديث الليلة. أسألكم فأقول: لمن هذه الأوامر؟ أولم ينظروا، قل انظروا، أفلم ينظروا، وفي أنفسكم، لمن هذه الأوامر؟ ألم أقل لكم إنها عبادة هجرها الكثيرون؟ نعم، منذ كم أخي لم تنظر إلى السماء؟ آخر مرة شفت السماء إمتى؟ كتير مننا فعلا بقاله فترة، بقاله مدة طويلة ما فكرش أنه يتفكر في خلق الله وبديع صنع الله عز وجل في السماء. منذ كم لم تنظر إلى السماء؟ منذ كم لم تتفكر في خلق نفسك ونعم الله عليك؟ منذ كم لم تسهر متفكرا في عجائب خلق الله بدلا من السهر عند البعض على ما حرم الله؟ أولا تدري أنها عبادة؟ إيه دي؟ تفكر، التأمل. أولا تدري أنها عبادة؟ يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، قلت لك ركز معي، يقول أبو الدرداء: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: التفكر في نعم الله أفضل العبادة، التفكر في نعم الله أفضل العبادة. ويقول أبو سليمان الدارني رحمه الله: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة، فحتى متى نهمل ونغفل عن هذه العبادة؟ ألا نأنف من وصف القرآن للذين أهملوها حتى أوردهم ذلك لجهنم والعياذ بالله تعالى؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، إيه صفتهم؟ لهم قلوب، اسمع ركز هنا برضو بيبص على ذلك، لهم قلوب إيه؟ لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون. هم كانوا عمي، هم عمي، أبو جهل وأبو لهب والجماعة دول عمي. طيب إيه لهم أعين لا يبصرون بها؟ نعم، التفكر، نظر الاعتبار والتفكر والاستدلال بالخلق على الإيه؟ على الخالق سبحانه وتعالى. ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها بما وصفهم الله أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني أضل من الأنعام والعياذ بالله تعالى. فحتى نتخلص من هذه الغفلة كانت هذه الخطوة. ثم هدف آخر وراء هذه الخطوة أيضا، ألا وهو تقوية الصلة بالله عز وجل ومزيد التعرف عليه سبحانه، لأن الصنعة تدل على الصانع والخلق يدل على الخالق، بل لا شيء أدل على الخالق من دلالة المخلوق عليه، وبالتأمل فيه تستدل على صفات ربك سبحانه. هل التقيت، انظر مثلا لهذا المثال، هل التقيت من قبل بمصمم طائرة؟ انت قابلت قبل كده واحد عمل طائرة؟ انت قابلت في يوم من الأيام واحد مصمم طائرة؟ ما حصلش. طيب هسألك سؤال تاني، لو سئلت عن الشخص ده وعن علمه هتقول ده راجل أمي جاهل ولا هتقول ده راجل مهندس بارع؟ شفت شهاداته؟ طب ايه اللي خلاك تقول عليه كده؟ الصنعة بتاعته. لكنك تشهد له بالخبرة والعلم بدون أن تطلع على شهادات. لماذا؟ من صنعته، من تصميمه. ثم نقول ألا تدلك هذه المخلوقات على الخالق، على علمه، على خبرته، على قوته، على رحمته، على جماله ولطفه، حكمته وقيومته؟ بلى والله، إنك حين تقرأ يوما ما اسما من أسماء الناس مسبوقا بحرف الدال تستدل على ما؟ فلان قبلها دال نقطة، تستدل على صنعته، على أنه طبيب قد درس وتعلم من الابتدائية الإعدادية الثانوية كلية حتى تخرج فيها وحصل الدكتوراه، كل هذا استنتجته من إيه؟ من حرف بالله. أكل هذه المخلوقات لا يستدل بها على الخالق سبحانه وتعالى؟ حرف واحد تستدل بها على كل هذا لبشر من المخلوقين، لواحد من المخلوقين، وكيف نغفل عن خلق الله؟ كيف لا تدلنا هذه المخلوقات على الملك سبحانه؟ من العجيب أن ترى الناس مشدوهين إذا رأوا الأهرامات أو غيرها من البنايات، يتعجبون من أين جاءوا بالصخور، كيف حملوها، كيف قطعوها، كيف بلغوا هذا الارتفاع، كيف تتماسك. تأمل في التهوية، تأمل في المعمار، تأمل تحفة إلى آخره، صح ولا مش صح؟ لا ينتهي عجبهم، بل تجرى الأبحاث حولها والدراسات. ثم نرى التبلد تجاه قدرة من؟ الخالق سبحانه. شوف بيقعدوا يتفكروا في الأهرامات قد إيه، وزيارات وأتوبيسات وسياح من بره، وكأن السياح اللي جايين دول ما عندهمش سماء ولا عندهم أرض ولا بشر ولا مخلوقات ولا أشجار ولا أنهار، يتأملوا فيها بديع صنع الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا. أين التفكر في عجيب صنع الله؟ أين التأمل في مخلوقات الله؟ أين الاستدلال بها على صفات الله؟ ألا تلاحظ القدرة؟ إلا إذا رأيت ورقة الشجرة مكتوب عليها اسم الله. ألا تتفكر إلا إذا رأيت ما يخالف الناموس وقاعدة المخلوقات؟ أتشدنا صنعة الإنسان ونتغافل عن صنعة الرحمن؟ أين هذا من ذاك؟ أين من يصنع الإنسان؟ على مثال سابق ممن أبدع خلق السماوات والأرض، يعني البديع الذي يخلق على غير إيه؟ مثال سابق من أسمائه البديع. أما الإنسان فيخلق على مثال سابق ويكرر التجربة مرات ومرات حتى يصل إلى ما يريد صناعته، ثم إذا صنعه بدأ يجري عليه بعض الإيه؟ قوله التعديلات، بل مئات المرات، ثم تظهر عيوب فيجدد ويتلافي العيوب مرة بعد مرة. أين هذا كله من البديع وخلقه سبحانه؟ انظر مثلا إلى أول سيارة صنعها الإنسان، كانت سنة كام؟ 1910. وقارن بينها، طبعا هي دلوقتي فين؟ في المتاحف، صح كده؟ قارن بينها وبين آخر سيارة اخترعها الإنسان، يسموها ايه؟ فول اوبشن، يعني ايه؟ ها؟ كل اللي تحتاجه فيها، مش عارف بقى كل اللي تحتاجه، هتحتاج ايه يعني؟ حمام، مكان تنام فيه، مطبخ، ها؟ تتمشى فيها، كل، أخذ بالك هي اسمها كده. كم بين السيارتين من الفرق؟ يقول لك السيارة الأولى كانت تدور بمنافلة من الأمام، عارفينها؟ أخذ بالك تضيء بفانوس يشعل، يعني جيب فانوس يولع فيه وينور كده في إيه؟ في الأول. بوقها، على البوق اللي هو إيه؟ بيب بيب، يعمل بالنفخ، نشوف السواق هيسوق ولا هيولع الفانوس ولا هينفخ. إطاراتها ليس بها هواء، العجل بتاعه فيهوش هواء، خشب، أخذ بالك. محركها حركته واحدة، وانظر للسيارة الأخيرة التي اخترعها الإنسان، كان بينهما من الفرق؟ هل الله سبحانه وتعالى إذا خلق يفعل كذلك مراحل ويجدد ويغير؟ هل إنسان الأربعينيات كان بشكل وخلق ثم عدل في الستينيات ثم طور في هذه الأيام، ولا هو واحد؟ ليه؟ لأن القادر القادر الخالق قادر بديع سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، لا يخفى عليه شيء. لكن أنت مش عارف هيحصل إيه بكرة، والجهاز ده هيحصل فيه إيه بكرة من العيوب. أول حاسوب اخترعه الإنسان كان سنة كام؟ 46. خير كان وزنه كام؟ 60,000 رطل. لا الحاسوب الكمبيوتر، شوف دلوقتي الكمبيوتر ده عامل قد ايه، وده كبير، ده كبير اللابتوب ده، فيه ايه؟ فيه المحمول، الكمبيوتر المحمول، اخد بالك، يصلك بالعالم اينما كنت. شوف من 60,000 رطل ويشغل مساحة كبيرة، قارن بينه وبين الحاسوب المحمول في هذه الايام كان بينهما من الفرق. من علمه؟ مش عارف تقول الله من قلبك كده. من ألهمه؟ ها، من فهمه؟ انه الله الذي اتقن كل شيء خلقه سبحانه. أما الله فالجلال كله، الكمال كله، العظمة التي لا حدود لها سبحانه وتعالى علوا كبيرا. ثم أيضا التفكر في نعم الله والتعديد لها يورث المحبة، محبة الخالق سبحانه وتعالى. فكلما تعرفت عليه تقربت منه أكثر، وارتفع إيمانك أكثر، وعظمته أكثر. ولذلك صدق من قال: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه، لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال أبو سليمان الواسطي: ذكر النعم يورث الحب لله عز وجل. النور اللي ورا مطفي له. ذكر النعم يورث الحب لله عز وجل. وكما نحفظ النفوس مجبولة على ماذا؟ النفوس مجبولة على حب من إيه؟ من أحسن إليها. من أنت كل يوم تديه وتحسن إليه يعمل إيه؟ حبك. والإحسان يأسر الإنسان، الإحسان يأسر الإنسان. وكلما ازداد العطاء ازداد الحب، فكيف لو كان العطاء بلا مقابل؟ أعني عطاء من؟ الله. حب الله من أعظم الدوافع لطاعته. تجد المريض يتجرع غصص الدواء، ليه؟ لأنه يحب العافية. ها، الطالب يذاكر حبا للنجاح. الأمر ها تسهر من الأم تسهر من أجل وليدها وتضحي براحتها ونومها لأنها تحبه. وكلما كان العبد محبا لله كان له أطوع. هو ده الخلل اللي احنا موجود عندنا، ضعف حب وضعف خوف، وده هدف مهم جدا من أهداف هذه الدروس. كلما كان العبد أكثر حبا لله كان له أطوع. ولذلك أطوع الناس من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. كل هذه أهداف نجنيها من وراء هذه الخطوة. تعالوا بنا نبدأ الرحلة. ما هي أعظم نعمة على الإطلاق أنعم الله عز وجل بها علي وعليك؟ صدقت، نعمة الإسلام، أنك مسلم. أخي الحبيب، أقول أنت مسلم، هل قلبت يدك يوما فنظرت فيها؟ اقلب إيدك كده، اقلب إيدك، إيدك اليمين بقى، إيدك بقولش إيدك الاثنين، إيدك فيها إيه؟ لا، ما أنت إحنا دفنين، اقلب إيدك، مش عارف تقلب إيدك؟ ها؟ مش كده؟ مين اللي كان معانا دفنين سوا ده قديم؟ مش كده؟ ايدك ما فيهاش صليب. طب النعمه دي شفتها قبل كده؟ شفتها؟ كان في واحد قاعد في المولد بيبيع صلبان، يقول يلا الصليب بربع جنيه، الصليب بربع جنيه. تاملت، صليب بربع جنيه يعني كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى، بايه؟ عياذ بالله. انت في نعمه ان انت ايه؟ مسلم، لست بكافر. هل تفكرت في حال غير المسلمين؟ من ربهم؟ مين؟ لا، هم عندهم مين؟ هل المسيح ولا المسيح ابن ولا المسيح إله ولا هم ثلاثة في واحد؟ إيه اللغبطة دي؟ أما أنت قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولا. شوف الوضوح، شوف البساطة، تبقى قاعد مستريح، عايش مستريح. لكن واحد دينه يتألف عليه كتاب يتقال له أن عندك 1500 خطأ في النصرانية، كيف يعيش؟ أخذ بالك، ويطلعوا 1000 الفضائيات يقول لك ده نوع من جرح مشاعر الناس. ليه بتتكلموا في العقائد؟ ما كل واحد ليه دين يستمر على دينه، جرح مشاعر الناس. يعني إنسان يقول مصيره ويكون مصيره جهنم وأنا أسكت عليه حتى أراعي مشاعره، أم الأولى أن أنصحه وأبين له ما هو عليه من الكفر والعياذ بالله تعالى. هل أنت لو أنت أيها المسلم ظهر كتاب يقول 10 أخطاء في المصحف، ها، ممكن؟ الرجل الذي أتى يريد أن يدخل الإسلام فقال أختبر الأديان، شوف اليهودية وشوف النصرانية شوف الإسلام، فجاء ببعض الصحف وكتب شيئا من التوراة وأدخل فيها وزاد عليها، ثم وقف يبيعها في السوق فانباعت اشتراها الناس، ثم خلاص علم على الإيه؟ على اليهودية، قال نختبر النصرانية، جاب ورقات وكتب شيئا من الإنجيل وزاد فيه ونقص، ثم وقف يبيعه فإيه؟ ها؟ فبيعت، ثم أتى للقرآن وأتى بصحف وكتب شيئا من القرآن وزاد فيه ونقص منه، فإيه؟ اتمسك من أفاه مباشرة، مش لما يروح وبعد كده نكتشف في مصاحف معمول فيها أخطاء مين اللي؟ لا، في ساعتها. هذا دل هذا الرجل على أن الإسلام هو الإيه؟ الحق، فشهد شهادة الحق ودخل الإسلام. نعمة الإسلام أعظم النعم، ربك، الوضوح، البيان، الطمأنينة، السعادة التي يعيشها المسلم لا يعيشها أحد غيره. ربك، هل تخيلت نفسك، هل تخيل الإنسان نفسه محروما من نعمة التوحيد؟ نعوذ بالله، هل تخيل الإنسان نفسه محروما من بستان الأسماء والصفات؟ كيف يعيشون؟ والله الإنسان بيقعد يفكر الناس دي عايشة إزاي، حتى تيجي تدرس بعض أبواب الفقه، بيوع غيره إلى آخره، والتفاصيل اللي يذكرها العلماء عند الناس دي إيه؟ ها؟ إيه الأبواب اللي عندهم في الفقه؟ ها؟ تخيل كده أنت تقعد أسبوع ما تتوضاش، فكر بالله عليك، الدرس ده اسمه درس تفكر، فأنا عايزك تفكر دلوقت، تخيل كده وإنسان يقعد أسبوع ما يتوضاش، ها؟ أسبوع ما يصليش، ما يحطش جبهته في الأرض لله سبحانه وتعالى، أين هؤلاء من استشعار حلاوة الإيمان ومعرفة الرب جل جلاله؟ كيف يكون الحل لمن حرم نعمة رمضان؟ اللهم بلغنا رمضان، بقى حوالي 100 يوم ويجي رمضان، ها؟ أين يعني كيف يكون حل من حرم رمضان وليالي رمضان وقيام رمضان وليلة القدر؟ تخيل إنسان يعيش بلا حج، ما فيش حج، لا عمرة، كيف يكون حال هذا الإنسان المحروم من كل هذه العبادات؟ إن أخطر نعمة وأعظم نعمة نعمة التوحيد. قارن بين حالك أيها المسلم وبين من يعبد بقرة، ها؟ كان يقول غندي عليه من الله ما يستحق، كان يقول وأم البقرة أحسن من أم التي ولدتني، لأن أم التي ولدتني تسألني أشياء، وأما أم البقرة فتعطين، يعني البقرة أحسن من أم اللي ولدته، لأن أم اللي ولدته تطلب منه طلبات، لكن البقرة بتقى. بل ذكر بعد من ذهب يدعو الناس إلى توحيد الله في هذه البلاد، في بلاد الهند، أن البقرة إذا خرجت ومشت في الطريق الكل يتوقف وتتوقف الحياة، مش عسكري مرور، ده أشد، مش لواء ماشي، لواء مرور أشد، كله يقف، كل سيارة إيه؟ تتوقف، وكل الناس يقفون، تعرف الجنازة لما تعدي والناس تعمل إيه؟ يقف كده ويتشهدوا، كله يقف لمين؟ للإله. بل إذا يعني بالت أو تبرزت أعزكم الله، فيكون هذا الإنسان محظوظا إنها في المحل بتاعه عملت الإيه؟ البركة دي، حطت البركة بتاعتها. بل إذا دخلت، ركز، إذا دخلت أي محل من محلات الطعام، فواكه وغيره، فلها أن تأكل ما تشاء، ويكون صاحب المحل في غاية السعادة، تأكل من الطماطم، تأكل من الكمثرى، تأكل من الموز، ليه عايزة تأكل؟ هو بقى إيه؟ سعيد جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة، الصحابة كان كل واحد يتمنى أن يخش بيته ويقعد عنده. شوف بقى سعادتنا إحنا كمسلمين، وشوف سعادة البقر، إن حزين جدا أن البقرة دخلت محل صاحبه وما دخلتش إيه؟ محل بتاعه، العياذ بالله. انظر، يقول بعض الدعاء المسلمين، فكنا نأتي بالليل ونحضر بعض حزم البرسيم لنسحب هذه الأبقار ونذبحه، يطلعوا بالليل ويسحبوا الأبقار وإيه؟ ببرسيم، يعني حاجة إيه؟ سبحان الله. انظر لهذا الرجل الذي يقول ويحدث أنه عن صاحب له، وكان مسافرا للخليج، ففتح باب غرفة السكن يوما فوجد غلاما هنديا يسجد لعلبة البيفي، لقى الولد الهندي اللي هو شغال في الفندق بيسجد لعلبة البيفي، لأن علبة البيفي عليها إيه؟ عليها الإله بتاع سورة البقرة، والعياذ بالله تعالى. انظر للمعابد التي تقام ويكون المعبود والإله فيها الفأر، الفئران، يعبدون الفئران، والعياذ بالله تعالى. الإنسان يتأمل كيف سيعبد الفأر، هيعبده ازاي، كيف سيوقفه؟ يعني هيضحك عليه حتى تجبنا مثلا، ده يستدرجه حتى يسجد له، حتى يسجد له. شوف تخيل إنسان، أنا عايزك أنت قاعد في مسجد الرحمة وسجدت منذ قليل لله، تتأمل وتتفكر في من يسجد لفأر، والعياذ بالله، بل فيهم من يسجد للنساء، والعياذ بالله تعالى. أعزكم الله، بل هناك من يعبد النار ويسجد للنار والعياذ بالله تعالى وسائر المخلوقات والكائنات العجيبة. انظر مثلا لهذه القصة التي ذكرها الشيخ العريفي حفظه الله عن بعض الأولاد، غلام صغير عمره 13 سنة سافر مع والده إلى الهند، كما نعلم أن الهند أكبر دولة فيها أديان، أكثر دولة فيها أديان على مستوى العالم الهند. سافر إلى الهند فدخل أحد المعابد فرأى الناس يعبدون جوزة، عارفين الجوزة اللي هي ثمرة جوز الهند اللي عليها الشعر من بره دي، انت بتاخدها تاكلها، هم بايه يعبدونها، وقد رسموا لها عينين وانفا وفما. لزوم الشغل بقى يبقى اله من غير بق وفم وكده، اخد بالك. ويقدمون لها البخور والطعام والشراب، ثم رآهم يصلون لها يركعون ويسجدون، فلما سجدوا اقبل الغلام الى الثمره فاختطفها وهرب. يعني عمل ايه؟ خد الههم وجرى. تخيل كده واحد يقول لك الهي اتسرق، لا عليك يعني أي عقول هذه؟ إزاي كيف يكون ذلك؟ كيف يغلب وكيف يعني يفعل به ذلك؟ كما قال قوم إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا، يعني اللي إيه اللي فعل بهذا بآلهتنا؟ يعني اللي كسر آلهتنا. هو في آلهة تكسر؟ انظر للعقول حين تنتكس. ففر الغلام هاربا، فلما رفعوا رؤوسهم من سجودهم لم يجدوا إلههم، فالتفتوا فإذا الغلام قد حمل الإله وفر هاربا. قطعوا صلاته، عذر بقى، فقطعوا صلاتهم وركضوا وراء الغلام، فلما ابتعد عنهم جلس على الأرض وكسر الجوز وشرب ماءها وألقاه. خلاص بقى هتفضلوا تجروا وراي الامتى؟ مسك الجوز راح كسرها على الأرض وإيه شرب الماء ورملهم الإيه القشر بتاعه. فتصايحوا لما رأوا الإله مكسورا وأخذوه وضربوه، ثم ذهبوا به إلى قاضي البلد، فقال له القاضي، شوف التفاهة، أنت الذي كسرت الإله؟ قال الغلام لا، ولكني كسرت جوزة. صح؟ قال القاضي ولكنها إلههم، إلههم. قال الغلام أيها القاضي هل كسرت يوما جوزة هند وأكلتها؟ قال له طب أنت ما يعني فيش يوم من أيام كسرت جوزة وأكلتها؟ قال نعم. قال فما الفرق إذن؟ خلاص غرق في شوربة ماجي، اخد بالك، مش عارف يقول ايه، ما هي الجوزة زي الايه زي الجوزة. فسكت القاضي واحتار ونظر الى عبادها يريد منهم الجواب، عايز يقول لهم ايه، اقول له ايه، قولوا انت ردوا. فقالوا هذه الجوزة لها عينان وفم، الجوزة دي ايه. فصاح بهم الغلام هل تتكلم؟ قالوا لا. قال هل تسمع؟ قالوا لا. قال فكيف تعبدونها إذن؟ فبهت الذي كفر. فنظر إليهم القاضي وخاف أن يتعرضوا للغلام بسوء، فقال للغلام عقوبة لك قررنا تغريمك 150 روبية اللي العملة بتاعته، فدفعها الغلام مرغما وخرج منتصرا. صح ولا لا؟ ولا ما انتصرش؟ انظر أيضا الذين يعبدون الأضرحة من المسلمين. رأى الشيخ عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله رجلا قد وقف على عرفات وهو يقول يا ولي الله كذا اقضي حاجتي واكشف كربتي وافعل كذا وكذا وكذا، فين؟ عرفات. طب انت رايح على عرفات المكان استجابة الدعاء، طب ما كنت قعدت في بيتكو وتدعي الولي احسن، ايه اللي كلفك نعوذ كل ده شرك في بيته او على عرفات؟ فالتفت شيخ شعر جسده وقال اتق الله انت في هذا المكان وتدعو غير الله. فقال له الا تدري ان الولي الفلاني يتحكم في كل ذره في الكون؟ شوف المسلمين حينما ينحرفوا عن التوحيد والعياذ بالله، انظر للعقول. يقول الشيخ فماذا تركت اذا لله؟ فماذا ترك لله؟ فطبعا شاف الحوار ومش عارف يتكلم فسابه ايه ومشى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الحبيب، يا من من الله عز وجل عليه بنعمة الإسلام، تخيل كيف تكون الحياة بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ما فيش رسول، ما فيش سيدنا محمد، كيف ستكون الحياة؟ تخيل كيف ستكون الحياة بغير كتاب الله، حياة بدون مصحف، كيف ستكون؟ قل الحمد لله على نعمة الإسلام. أخي المسلم، أيها السعيد بنعمة الإسلام، ألا تشكر الله عز وجل الذي حررك من العبودية للمخلوقين وجعلك عبدا له وحده؟ نهاك أن تسجد أو تذل لسواه، نهاك أن تحلف بمخلوق أو تصرف عبادتك لمقبور أو أي طاغوت، جعلك من خير أممين. مين اللي جعلك؟ الله جعلك من خير أمة أخرجت للناس، نهاك عن إتيان السحرة والكهان الذين يعبثون بعقائد وعقول البشر، ألا تحب الله الذي أرسل إليك خير الرسل وأنزل عليه خير الكتب ورضي لك الإسلام دينا وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان؟ إنك والله مدلل بأحكام هذه الشريعة. عارف يعني مدلل؟ والله فعلا الشرع. شوف بقى، أنا عايزك تعيش معايا بكل كيانك دلوقتي الكلام اللي حوله لك ده. ممنوع تنام، ممنوع تتاوب، ركز معايا في الكلام المهم ده. الشرع حرم دمك ومالك وعرضك على الناس، صح؟ جعل سبابك إيه؟ فسوقا، وقتالك كفرا، بل حرم أن يشار إليك بحديدة، صح؟ الملائكة عندما ترفع الحديدة على المسلم إيه؟ تلعن الإنسان والعياذ بالله تعالى. بل حرم أن تروع وأنت الآمن، لما أخذ رجل متاع صاحبه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الرجل ففزع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع المسلم. المسلم حرم أن يباع على بيعك، لا يبيع إيه؟ أحدكم على بيع أخيه، أو يشترى على شرائك، أو أن تخطب مخطوبتك وجعلك قيما على زوجتك، وحرم عليها صيام النفل وأنت شاهد إلا بإيه؟ بإذنك، وسخط عليها إن هي منعتك حقك، يعني تركتك تريدها ثم نامت وتركتك فالملائكة إيه؟ تلعنها. حرم على ابنتك أن تتزوج إلا بإيه؟ بإذنك ورضاك. شوف التدليل. بل حرم على جيرانك أن يؤذوك، وعلى أولادك أن يعقوك، وعلى التجار، قولوا معايا بقى، أن يغشوك. أمر الناس بالتواضع وخفض الجناح لك ولين الكلام معك، وبإكرامك إن نزلت عليهم إيه؟ ضيفا، وبتشميتك إن عطست فحمدت الله يقولون لك يرحمك الله. بل جعل التبسم في وجهك صدقة. شوف الناس تفضل تضحك في وش بعضها عشان ياخدوا إيه؟ سبحان الله. بل جعل التبسم في وجهك صدقة وعبادة. شرع القرض. إيه القرض؟ سلف. ليه؟ لتفريج قربتك. شوف الكلام اللي يوجع القلب. شرع القرض لتفريج قربتك، ورغب الناس في زيارتك إن مرضت، ووعد الأجر علي ووعد عليها بالأجر العظيم، وجعل تدية أصبع منك لو واحد في عركة وقطع لك صوبع، تخيل يبقى إيه؟ ها؟ وجعل دية أصبع منك 10 من الإبل، 10 جمال. وأمر الدولة الإسلامية أن تفتديك بكل ما تقدر عليه إن أسرك العدو، ورغب الناس في الصلاة عليك أنت لما تموت واتباع جنازتك، وأمر الناس بالإحسان إلى أولادك اليتامى، فكافأهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل كافل اليتيم معك في الإيه؟ معه في الإيه؟ في الجنة كهتين. كل ده لمين؟ شفت التدليل؟ شرع لنا الجهاد، ولولاه لداهم العدو ديارنا فأفسد البلاد والعباد. وشرع لنا الزواج والتعدد، وشرع لنا القصاص ولنا فيه حياة، وشرع لنا الاستخارة نستخيره عند كل الإيه؟ الأمور. وشرع لنا العيد. ليه؟ نفرح ونري أعداءنا أن في ديننا إيه؟ فسحة. وشوقنا إلى الجنة وخوفنا من النار، وشرع لنا الهدية لإدخال السرور على المسلم وتوقيد المحبة، وشرع لنا إفشاء السلام وإطعام الطعام، وأمرنا بصلاة الجماعة، ولولا وجوبها لما لاق بأمثالنا أن يدخل بيوت الله. أذن لنا بذكره. مين؟ الله. مع أن الألسنة متلطخة بمعصية الله من الغيبة والنميمة والسب، ومع ذلك لم يأمرنا قبل أن نذكره أن نغسل ألسنتنا، صح ولا انت نايم؟ صح اللي نايم جنبك ده. رفع عنك الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه، قول الحمد لله. خفف عليك الصلاة من 50 الى ايه؟ 5، قول الحمد لله. رخص لك في الجمع والقصر احيانا عند وجود السبب، اجاز لك الصلاة قاعدا ان لم تستطع قائما، بل ومضطجعا ان لم تستطع قاعدا، تيسيرا عليك ورفعا للحرج. أسقط عنك الحجة إن لم تستطع إليه سبيلا، ورخص لك في إفطار رمضان إن كنت من أهل الإيه؟ الأعذار مع القضاء أو الفدية، وهون عليك الصيام فقال أياما معدودات، وإن أسأت فقد فتح لك باب التوبة، وجعل عند المشرق عند وجعل فتح بابا للتوبة لا يغلق حتى تطلع عند مغرب الشمس, لا يغلق حتى تطلع الشمس منه من مغربها, بل يبسط يده بالليل لتتوب إن أسأت بالليل بالنهار, ويبسط يده بالنهار لتتوب إن أسأت بالليل, ومع ذلك لم يعاجلك بالعقوبة بل أمهلك لتتوب, وقال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. جعل الحسنة بعشر أمثاله ليه؟ كرم فضل, والسيئة بواحدة, بل إن صاحب الشمال ليمسك القلم 6 ساعات, يعني لا يكتب السيئة, يمسك القلم لعلك تتوب أو تستغفر. شرع لك ليلة القدر وأعطاك ليلك القدر وجعلها خيرا من 1000 شهر. شرع لك الدعاء تناجيه, شرع لك سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها, جعل لك 2 ركعتي الضحى كأن تتصدق بكم 360 صدقة. أعطاك على قولك سبحان الله وبحمده, قول سبحان الله وبحمد نخلة في الجنة. حصنك بالأذكار فلا يقربك شيطان. أعطاك بكل حرف في القرآن 10 حسنات. إن دللت على خير أعطاك مثل أجر فاعله. وعدك بيتا في الجنة إن صليت 12 ركعة غير الفريضة. نهى الناس عن سوء الظن بك أو خيانتك أو حسدك أو الشماتة بك. حرم عليهم احتقارك والطعن في نسبك والغدر بك وهجرك فوق 3. نهى عن التغوط في الطريق التي تسلكها. لمين ده؟ لمصلحتك. حرم عليك تناول السم والخمر المفسدة وتعاطي الزنا المدمر. حرم عليك الميت والدم ولحم الخنزير والنجاسات والخبائث. حرم عليك الربا لأنك لا تقوى على حرب الله. تأمل نسبة المحرمات من الأطعمة والأشربة والنساء والمعاملات في جانب الحلال والمباح. يعني ما تيجي تعد الحرام قد إيه والحلال قد إيه, أنهي الأكثر؟ الحلال. هتلاقي المحرمات حرمت عليكم كذا وكذا وكذا والباقي حلال. أمرك بكل معروف ونهاك عن, عايز أقول لك بقى في, في, في, في خلاصة الكلام, هنيئا لك نعمة الإسلام. والله فعلا سافر رجل إلى بلاد الهند ونزل في أحد الفنادق, ثم الهند برضو, ثم استيقظ مبكرا على جلبة وضجيج لا دوشة وضوضاء, فسأل عن السبب فعرف أن هناك جنازة لرجل مات, لكنه لما نظر رأى نعشين. المفروض اللي مات نعش واحد, طب نعشين ليه؟ رأى نعشين, رأى نعشا للرجل الذي مات ورأى نعشا آخر فيه شيء يضطرب ويتحرك, فسأل ما الذي في هذا النعش؟ قالوا زوجة الرجل. فقال هل ماتت؟ قالوا لا, لأنه شايفها إيه؟ تضطرب وتتحرك. فسأل عن السبب فقالوا إنها زوجته ويجب أن تدفن معه وتحرق معه لأن هذا في دينهم. إيه رأي الأخوات؟ يعني لو أنت مت مش هتتهنى بإيه؟ بالحياة بعديك, وراك على طول ومش معاك إيه؟ هتتحرق. شفت نعمة الإسلام؟ هكذا يمرهم دينهم, إن ماتت الزوجة فهو يتزوج عليها, وأما إن مات هو فلابد أن إيه؟ تحرق وتدفن معها. هل هذا دين؟ ألا تقول الحمد لله على نعمة الإسلام؟ جعل اسمك محمدا أو أحمد أو عليا, وليس اسمك جرجس أو بطرس أو عبد المسيح. مش دي نعمة؟ نعمة. واسمك فاطمة أو خديجة وليس دميانة أو راشيل أو إيفون أو ماتيلدا. شوف الأسماء نفسها إيه؟ حاجة مقززة. فيا لها من نعمة ومن, تبقى أنت عايش طول عمرك متدمر نفسيا بسبب الإيه؟ الاسم. والعياذ بالله تعالى. من عليك بنعمة الإسلام, يمنون عليك أن أسلموا كلا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. عايزين الآية دي نكررها, الله يمن عليكم أن إيه؟ أن هداكم للإيه؟ للإيمان. من نعمته عليك أنك أدركت صاحب سنة, صاحبك من أهل السنة يحملك على السنة. ممكن يبقى صاحبك شيعي وديك في ده, والعياذ بالله تعالى. من نعمته عليك أن جعل لك إخوان صدق صالحين يحبونك في الله, إن غبت تفقدوك وإن غفلت ذكروك, وإن هممت بخير أعانوك, وإن دعوا لأنفسهم ما تركوك من نعمه عليك أن مد في أجلك يوما جديدا، فاستحضر أنه يستعتبك عساك أن تتوب وتقبل عليه. كان النبي إذا استيقظ صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي شبه وآذن لي. آذن لي لن تذكر الله ولن تعبد الله إلا بإيه؟ بإذنه، وأذن لي بذكره. قال ابن مسعود لما قالت له الجارية طلعت الشمس قال الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم. مين بيعيش المعنى ده؟ الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم. وإلا فكل يوم يعيشه المؤمن غنيمة بلا شك. من نعمته عليك أنه أخفى عليك ميعاد موتك. هتموت إمتى يا ابني؟ صح؟ طب لو أنت عارف اللي أنت هتموت أول الشهر الجاي قول لي بقى هتعمل ايه؟ قول فكر، ما هو الدرس ده تفكر. لو عارف ان انت هتموت بعد شهر انظر للنكد والهم الذي سيعيشه الانسان. ها؟ جهلك بميعاد موتك نعمة عظيم، ولو عرف الانسان اجله لتنغص بذلك وطال غمه. بل من نعمته علينا ان اخفى عنا ملك الموت، وكان قبله يراه الايه الناس برضو بضدها تتميز الأشياء. عايزك تفكر كده لو ان ملك الموت زي زمان بيتشاف في الشوارع، حياة الناس هتبقى ايه؟ ها معانا؟ معانا ولا لا؟ تخيل بقى لو ملك الموت قدام الناس، يعني مثلا النهارده في شارع التحرير مثلا، واخد بالك؟ الناس كلها هتقعد ايه؟ ها؟ قولوا لا، هيقعدوا يبصوا هو فين؟ ورايح فين؟ وأني شارع؟ وداخل عند مين؟ تخيل بقى، انا عايزك تتخيل داخل الشارع بتاعك انت قلبك هيبقى فين؟ متخيلين؟ وقرب من بيتكو ودخل من باب البيت والبيت فيه 5 شقق، عيش معايا بقى، اخد بالك؟ طلع على السلم هيطلع انهي شقه؟ خبط على باب بيتكو، على شقتكو، امك فتحت الباب، ها مين بقى دخل البيت؟ متخيلين الالم؟ مش دي نعمه؟ والله الحمد لله. بل من نعمته عليك أن أذن لك أو أن شرع لك بالدفن، أن تدفن ثم أماته فأقبره. كيف تكون الكرة الأرضية لو لم يكن هناك دفن؟ تبقى كارثة، لن تجد مكانا تعيش فيه. بل من نعمته عليك أن جعل هذه الكائنات تحلل الجثث بعد أن إيه؟ أن تدفن. بل من نعمته عليك أنه ما أطال عمرك. يعني الإنسان بيعيش كم سنة؟ مش الطول المفرط، أخذ بالك؟ أو حتى ما وجدت القدامى ما زالوا موجودين على قيد الحياة. يعني لو كان الناس لا يموتون يبقى كان زمانك دلوقتي شايف ناس من إمتى؟ نعم سيدنا آدم شكلهم يبقى إيه؟ عايزك تتخيل كده الشوارع هتبقى شكلها إيه لو في أمثلة وفي جثث وفي ناس عايشة آلاف السنين، شكلهم هيخض بس مش هتطلع من بيتكم، هيبقى رعب. تلاقي واحد بقى له 1000 سنة ماشي في الشارع ولا 2000، شكل وشه والتجاعيد والانحناء وبتاع، هتلاقي هياكل عظمية بقى ايه في كل حتة، هتعيش في رعب وفي هلع. أليست هذه من نعم الله عز وجل علينا؟ نعمة والله. من نعمته عليك نعمة الصحة. يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والايه، وبضدها تتميز الأشياء. انظر لهذا الرجل وكيف أن الله عز وجل ابتلاه بالمرض، ومن أخطر الأمراض سلب نعمة العقل التي ربما لا يستحضرها كثيرون. دخل بعض الدعاء بعض المستشفيات، مستشفى الأمراض العقلية، ليزور المجانين، ماشي كده؟ استصحب بعض الأطباء يحدثهم عن المآسي الموجودة في المستشفى. طبعا ليس الخبر كالإيه؟ كالمعاينة. يقول دلف بنا إلى أحد الممرات، سمعت أصواتا هنا وهناك، كانت غرف المرضى موزعة على جانبي الممر، مررنا بغرفة عن يميننا، نظرت، ركز معايا في القصة دي، نظرت داخلها فإذا أكثر من 10 أسرة فارغة. طب حاطين سرير فاضية ليه؟ يقول إلا واحدا منها قد انبطح عليه رجل ينتفض بيديه ورجليه. فقلت للطبيب ما هذا؟ قال هذا مجنون ويصاب بنوبات صرع تصيبه كل 5 أو 6 ساعات. فقلت منذ متى وهو على هذا الحال؟ قال منذ أكثر من 10 سنوات. يعني بقاله كم سنة مجنون؟ 10 سنين. وانت بقالك كم سنة معافى؟ مش تقول الحمد لله؟ الحمد لله. يقول: بعد خطوات مشيناها مررنا على غرفة أخرى بابها مغلق وفي الباب فتحة يطل منها أو من خلالها رجل ويشير إلينا إشارات غير مفهومة. حاولت أن أسرق النظر داخل الغرفة فإذا جدرانها وأرضها باللون البني. قلت للطبيب، قال: هذا مجنون. شعرت أنه يسخر من سؤالي، قلت: أدري أنه مجنون، لو كان عاقلا لما رأيناه في هذا المكان، ما قصته؟ فقال: هذا الرجل إذا رأى جدارا حيطة يعني ثار وأقبل يضربه بيده، وتارة يضربه برجله، وتارة يضربه برأسه، فيوما تتكسر أصابعه، ويوما تتكسر رجله، ويوما يشج رأسه، ويوما ويوما، ولم نستطع علاجه. فحبسناه في غرفة كما ترى جدرانها وأرضها مبطنة بالإسفنج فيضرب كما يشاء. ثم سكت الطبيب ومضى أمامنا ماشيا، أما أنا وصاحبي فظللنا واقفين نتمتم الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه. ثم مضينا نسير بين غرف المرضى حتى مررنا على غرفة ليس فيها أسرة، وإنما فيها أكثر من 30 رجلا، كل واحد منهم على حال، هذا يؤذن وهذا يغني وهذا يتلفت وهذا يرقص. وإذا من بينهم 3 قد أجلسوا على كراسي وربطت أيديهم وأرجلهم، يعني هذين على الكراسي ومتكتفين، وهم يتلفتون حولهم ويحاولون التفلت فلا يستطيعون. قلت: ما هؤلاء ولماذا ربطتموهم دون الباقيين؟ قال: هؤلاء إذا رأوا شيئا أمامه اعتدوا عليه، يكسرون النوافذ والمكيفات والأبواب، ولذا نحن نربطهم على هذا الحال منذ من الصباح إلى الإيه؟ إلى المساء. قلت: منذ متى هم على هذا الحال؟ قال: منذ 10 سنوات هذا، وهذا منذ 7، وهذا جديد لم يمض عليه إلى 5 سنين. فسألت المريض: أين باب الخروج من المستشفى؟ يعني إيه؟ كفاية كده. فقال: اصبر، بقيت غرفة واحدة فيها عبرة، تعال. وأخذ بيدي إلى غرفة كبيرة، فتح الباب ودخل وجراني معه. كان ما في الغرفة شبيها بما رأيت في غرفة سابقة، مجموعة من المرضى كل منهم على حال، راقص نائم إلى آخره. رجل جاوز عمره 50، اشتعل رأسه شيبا، جالس على الأرض القرفصاء، قد جمع جسمه بعضه على بعض، ركز معي، ينظر إلينا بعينين زائغتين، يتلفت يفزع، كل هذا طبيعي لأنه فين؟ لكن الشيء الغريب الذي جعلني أفزع بل أثور أن الرجل كان عاريا تماما، لا حتى ما يستر عورته المغلظة، لا يلبس شيئا. يقول: تغير وجهي وامتقع لوني والتفت إلى الطبيب فورا، فلما رأى حمرة عيني قال: هدئ من غضبك، سأشرح لك حالا. هذا الرجل كلما ألبسناه ثوبا عضه بأسنانه وقطعه وحاول بلعه، بيبلع الايه؟ الهدوم. وقد نلبسه في اليوم الواحد اكثر من 10 ثياب وكلها على مثل هذا الحال. فتركناه هكذا صيفا وشتاء. انت لابس تاكلش هدومك متعضهاش وبتبلعها؟ قول الحمد لله. فقلت للطبيب: لا استطيع ان اتحمل اكثر من ذلك، دلني على الباب. فقال، فالتفت الي وقال: يا شيخ، هذا رجل من كبار التجار يمتلك مئات الملايين. اوعى تفكر ان الفلوس هتسعدك، بعيد عن ربنا. مئات الملايين بينشغل بالفلوس عن الله سبحانه وتعالى، يترك دينه، يفرط، يقصر، مئات الملايين. اصابته لوثة عقلية فاتى به اولاده والقوه هنا منذ سنين، واخر كان مهندسا، وثالث الى اخره، وظل يعدد له اصنافا واصنافا من المرضى. وهكذا الدنيا، فحري بكل مبتلى أن يعرف هدايا الله، نعم الله عز وجل عليه، ويعدد النعم قبل أن يعدد المصائب. إن حرمك من المال فقد أعطاك الصحة، إن حرمك من الصحة فقد أعطاك العقل، وإن فاتك العقل فقد أعطاك الإسلام. هنيئا لك أن تعيش عليه وتموت عليه. نعم والله. أخي الحبيب، بعد هذا الحديث المجمل عن نعم الله عز وجل علينا وخاصة نعمة الإسلام، أعظم النعم على الإطلاق، تعالوا بنا في جولة خلال أجسامنا لنطالع ونشاهد عجيب صنع الله عز وجل بالصوت والصورة، لتتفجر مشاعر الحب في القلب لهذا الخالق العظيم، ليستحي العبد من ربه فيشتغل بالشكر أولا، بالشكر بدلا من استعمال النعم في الإيه؟ في معصية الخالق. ولنبدأ القصة من أولها، كيف خلقت؟ ما أصلك؟ ما أصلك؟ أصل الخلق آدم عليه السلام، خلقه الله من تراب، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. والعجيب أن العلماء وبالأبحاث العلمية وجدوا أن التركيب العنصري الذري للطين والتركيب العنصري الذري لجسم الإنسان إيه؟ واحد، إلا في بعض الاختلافات اليسيرة الطفيفة. وكما بدأ الإنسان من التراب فإلى التراب إيه؟ يعود، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فاعرف أصلك وتواضع لربك، هذا التراب يداس بالأقدام، يداس بالأقدام، فما كان ولا يكون ولا يجوز ولا يليق أن يكون من خلق من التراب متكبرا على الخالق سبحانه. ثم تطور الخلق وانتقل إلى مرحلة أخرى، قال تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وتلك هي أولى مراحل خلقي وخلقك، النطفة من الرجل تلتقي بالبويضة، لأن نطفة مين؟ المرأة، فيحدث بينهما التزاوج في رحلة في غاية العجب وغاية الجمال والروعة. يقول الخالق سبحانه أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، ويقول فلينظر الإنسان مما خلق، ويقول ألم يكن نطفة من مني يمنى، ويقول إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي. هل تعلم، ركز معايا بالله عليك إخوة التعبانة ديت، الله عز وجل يرى ذلك ويعلم أنك تعمل طول النهار ومتعب، يعلم ذلك ويقدر ذلك ويأجرك على ذلك، فانتبه لعلك تنتفع وتستفيد. فالشيطان حريص على أن ينيم الإنسان في مجالس العلم والذكر حتى يضيع عليه التذكرة. هل تعلم أن دفقة المني الواحد عند الرجل تحتوي على كم؟ 300 مليون حيوان منوي، وقد تصل ل 400 و500 مليون. دفقة المني الواحد تحتوي على 300 مليون حيوان منوي، وهذا يعني الإنسان طبعا بيخلق من كم حيوان؟ واحد. هذا يعني أنك كنت واحدا منهم، كلهم يتسابق زي ما هنشوف في الصورة دلوقت، كلهم يتسابق نحو البويضة بسرعة 10 سنتيمتر على لكل ساعة. وصلت أنت وهلك الإيه؟ يعني واحد من كام؟ هب نفسك في بلد تعداد البلد كم؟ 300 مليون إنسان، اتحكم عليهم بالإعدام إلا واحد. متخيلين مين الواحد ده؟ أنت. ألا تشكر الله؟ ألا تقول الحمد لله؟ كانت فرصة وجودك في الدنيا واحد على كم؟ على 300 مليون. قال العلماء لو عطست الأم لحظة التخصيب لضاع كل شيء. هو ده وقته، هو نصيبك كده، قدرك كده. لو عطست الأم خلال فترة أو لحظة، خلال لحظة التخصيب لضاع كل شيء. طب ألا تعلم أن الجسم قد جعل الله عز وجل فيه أجهزة تقاوم الجراثيم والأجسام الغريبة؟ صح؟ مش جسمنا كده؟ طب لماذا لم يقاوم جسد الأم الحيوان الذي دخل منك في الرحم؟ إن جهاز الأم المناعي لا يسمح بدخول أي جسم غريب إلى جسدها ولو كان ميكروبا، نحتاج لتكبيره 50,000 مرة كي نرى، فما الذي منع جهازها المناعي من تدميرك؟ ها؟ أمر الله سبحانه. ولمني الرجل بصمة يتعرف عليها رحم المرء ليزوجته. شوف الزواج في الإسلام، فترى المرأة لا تتضرر من مني إيه؟ أو بمني زوجها. أما العاهرات فيصبن بالسرطانات، سرطان الرحم. ليه؟ الاختلاف بصمة كل مني، ها؟ وبصمة المني تمحى برمجتها تماما. خلي بالك، اختلاف بصمة الرجل عن المرأة لأنهم لم يلتقيا في إيه؟ في الحلال، في زواج شرعي. خلي بالك، يقول وبصمة المني تمحى برمجتها تماما من رحم المرأة بعد حوالي 3 أشهر، وحينها يمكن للرحم أن يتلقى بصمة جديدة. ألا تتذكر حكمة الله في تشريع العدة؟ ها؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لأن بصمة المني بتاع الراجل الرحم خلاص عرفها، فلو أتى رجل آخر وأنزل المني في هذا المكان لا يستقبل الرحم ذلك، وتحدث حرب شديدة. بصمة المني تمحى برمجتها من الرحم تماما بعد حوالي 3 أشهر. ألا تتأمل حكمة الله في تشريع العدة؟ طيب المتوفى عنها زوجها 4 أشهر، طب ليه؟ قال العلماء تحتاج لأكثر من 4 أشهر لما تعاني من شدة نفسية. هذه تقاريرهم ونتائج معاملهم وأبحاثهم. انظر كيف توافقت مع القرآن العظيم، ووالله لو أنها تعارضت مع القرآن لقلنا كذبت معاملكم وصدق القرآن. خلايا جسم الإنسان تبنى وفق رسم هندسي دقيق كما هو محدد في صفاته الوراثية، كما سنذكر ذلك بعد ما ننظر معا إلى هذه الصور التي تبين عظيم قدرة الله عز وجل في خلق الإنسان. تابعوا معي هذه الصور بعناية. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تأمل معي في هذه الصور التي تصور لك أصلك وأصلي وكيف مررنا بهذه المراحل ولا حافظ لنا إلا الله سبحانه وتعالى. تأمل في عجيب خلق الإنسان وهو في هذه المراحل. شوف جسمك الضخم دلوقتي بالقوة الكل انت فيه ده كنت الاول عامل ازاي؟ سبحان الله. شايف الرجلين، رجل الطفل وبطن امه، شايف الودن، شق سمعه وبصره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شق سمعه وبصره، شوف أكن البصر فعلا مشقوق كده بمشرط أو بموس سبحان الله، بخلاف باقي الأعضاء الأخرى خلق الأنف أو الفم، البصر والأذن كأنها مشقوقة فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اختار هذا التعبير، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. خلية واحدة الخلايا عندما التخصيب تنمو وتصبح أكثر من كم؟ 100 تريليون خلية اللي احنا شفناها بتنقسم لخليتين 4 إلى آخر. تحدث هذه العملية، يقول كيف تحدث هذه العملية ومن الذي يتحكم بهذا الشيء؟ البرنامج الدقيق، هل الطبيعة أم خالق الطبيعة سبحانه؟ نغير كده. عندما يدرك الإنسان أصله وهو الطين ثم النطفة التي لا تكاد ترى، يزداد تواضعا ويتخلص من غروره وتكبره. بصوا كده الصورة، شايفين إيه اللي في الصورة دي؟ النطفة، الحيوان المنوي طبعا، ده مكبر يعني مرات كثيرة جدا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لا غير كده. أول مراحل الخلق التراب دي قلناها، غير كده. هذه المراحل التي رأيناها سبق القرآن العلم الحديث في فكرها، بل إن بعض العلماء الأجانب أسلموا لما رأوا واطلعوا على الآيات التي فيها مراحل خلق الإنسان، بل إن من العجيب أن هذه المراحل تسمى عندهم في الطب بنفس الأسماء التي ذكرها القرآن، يعني النطفة، العلقة، المضغة. العلقة لأنها عبارة عن قطعة من الدم تعلق بجدار الرحم، والمضغة لأنهم رأوها، المضغة دي تفكرك بإيه؟ بالشيء الممضوغ، فوجدوا فعلا أن الإنسان في هذه المرحلة كقطعة لحم ممضوغة بين الأضراس. اللحم لما يتمضغ بين الأضراس بيبقى عامل إزاي؟ متعرج كده. نفس الصورة لقوها في خلق الإنسان سبحان الخالق، المضغة والعلق، النطفة، الإيه؟ النطفة بعدها العلقة، بعد العلقة المضغة، بعدها ثم وضع العظام أو خلق العظام في الإنسان، ثم يكسى أو تكسى هذه العظام بعد ذلك إيه؟ لحما، فتبارك الله أحسن الخلقين. ده جنين الإنسان وده جنين قطة. هناك تشابه كبير بين أجنة الكثير من الكائنات الحية في مراحل تشكيلها الأولى، وبها يشهد وبما يشهد على أن الخالق واحد سبحانه وتعالى. غيره الجنين ده بيضحك، شايفينه؟ الجنين يبدأ بالضحك وهو في بطن أمه، ثم يبدأ بالبكاء منذ اللحظة الأولى لخروجه للدنيا. يعني هو جوه كان إيه؟ يضحك، يطلع الدنيا يعيط. ولذلك فإن الله تعالى حدثنا عن تسلسل هاتين العمليتين بأنه عز وجل وأنه هو أضحك وإيه؟ وأبكى. قدم إيه؟ الآية قدمت الضحك، لأن الضحك فعلا يكون فين؟ في الأول في بطن إيه؟ في بطن الأم. فضل. المشيمة تقوم بتغذية الجنين بالهواء والطعام والشراب، ولا تسمح بمرور المواد المؤذية، وتنتج الهرمونات التي تنظم درجة حرارة الجنين. يقول العلماء المشيمة تعمل على العناية بالجنين بشكل أفضل من أي غرف عناية مشددة مركزة، يعني دي هنتكلم عليها برضو بالتفصيل. أخي القارئ، ذات يوم كنت معلقا في بطن أمك، يأتيك الرزق والغذاء، يأتيك كل شيء من دون أن تقوم بأي جهد، ألا يستحق هذا الإله العظيم أن تسجد له وتشكره على ذلك؟ بل إذا دعوت هذا الإله هل يعجز عن رزقك الآن؟ سبحانه وتعالى علوا كبيرا. هذه الصورة بتاعت الجنين ومعلق بالمشيمة، شايفين الحبل اللي بيسموه الحبل الايه؟ سري. تفضل. ده طفل صغير لسه مولود اللي فاتت دي، ده كام؟ 9 شهور. واللي هناك ده شوفوا، شايفينه ماسكه ايه؟ الصورة ممسوك فيها الجنين ايه؟ الصغير اللي هناك بين ايه؟ بين صبعين. يعني زي طول الجنين حصل له اسقاط، حصل سقوط للمرأة، مسكين الجنين. شوف، يعني انت كنت كده تتحط بين ايه؟ بين صبعين. إزاي الإنسان يتكبر على الله سبحانه وتعالى؟ يأمرك بصلاة فجر أو بزكاة أو بغير ذلك فتمتنع. شوف حالك، شوف ده بقى التاني، ده 9 شهور. تأملوا معي حجم الجنين عندما يكون عمره شهرا واحدا، حيث يبلغ طوله أقل من 4 مليمتر، وعندما يوشك على الولادة يتضاعف طوله أكثر من 100 مرة. من الذي يهدي هذا الجنين في رحلته نحو الحياة؟ إنه الله الذي أعطى كل شيء إيه؟ خلقه ثم هذا. فضل. فلينظر الإنسان مما خلق. في هذه الرحلة الإيمانية سوف ننظر إلى مراحل خلق الإنسان كما صورتها أجهزة العلماء في القرن 21. هذه المراحل صورها القرآن قبل 14 قرنا. تفضل. في نهاية الشهر السادس يكتمل بناء الجنين، وهذه أقل مدة للحمل، صح ولا إيه؟ لذلك قال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. حمله الحمل، والفصال اللي هو الفطام. خلاص زي ما انت خلاص. حمله وفصاله 30 شهر. وبما أن فترة الرضاعة 24 شهر، خليك هنا، فتكون أقل مدة للحمل 6 شهور. يبقى الآية دي إعجاز ولا إيه؟ شايفين واخدين بالكم من تساؤلات حيرت العلماء، كيف يمكن لخلية واحدة أن تتطور بهذا الشكل العجيب لتنتج مخلوقا شديد التعقيد هو الإنسان؟ من الذي يخبر هذه الخلايا بما يجب عليها القيام به؟ من الذي ينسق عملها فلا يحدث أي خطأ؟ ده جنين عمره 4 أشهر يبدأ يسمع ما يجري حوله. طول الجنين الآن كم؟ 12 سنتيمتر، وزنه 140 جرام ثم أنشأناه خلقا آخر. الأسبوع 9 يبدأ الجنين يمص أصابعه ويحرك لسانه ويبدأ يشعر بملامسته لجسد أمه، وتبدأ الأعضاء التناسلية للذكر والأنثى بالتميز. الأسبوع 10 يبدأ تخلق بصمات الأصابع والأظافر، ويبدأ الجنين بالتثاؤب، التاوب يعني، ده الجنين مش اللي حاضرين الدرس. الأسبوع 11 تبدأ الأعضاء التناسلية بالإيه؟ بالبروز، وإيه؟ وتبدأ الأمعاء بالحركة. الأسابيع التالية حتى الولادة يبدأ الجنين بالتطور، وتبدأ أعضاءه بالتميز بالنمو السريع، ويبدأ بالإحساس وبالضحك والبكاء، ويشعر بأمه، ويبدأ يمرن نفسه على الرضاعة فيمص أصابعه باستمرار، وإيه؟ ويفتح ويغلق فمه استعدادا للخروج ليجد حليب أمه. كل ده فين يا جماعة؟ هو في بطن أمه، بكاء وضحك ويمص صوابع، وكل ده فين؟ وهو مع نفسه كده جوه. ها اللي بعده، يدق قلب الجنين 54 مليون مرة خلال فترة الحمل، 54 مليون مرة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ها الأسابيع الثمانية الأولى من عمر الجنين يتطور فيها على مراحل، ويأخذ أشكالا مختلفة تماما عن بعضها، وبعد ذلك يبقى شكله ثابتا تقريبا حتى الولادة. ولذلك فإن المراحل التي حدثنا عنها القرآن تقع ضمن الأسابيع الثمانية الأولى، والمرحلة الأولى الأخيرة تستمر من الشهر الثامن حتى الولادة، وهي ما سماه القرآن بالخلق الآخر، ثم أنشأناه خلقا آخر. عمر الجنين قدامكم ده 8 أسابيع، ويمتلك 90% من الأجهزة التي يتمتع بها جسد الكبير، ويبلغ عدد خلايا هذا الجنين أكثر من 1,000,000,000 خلية. فمن الذي خلق هذه الخلايا؟ سبحانه الخالق. الخلق الآخر، ثم أنشأناه خلقا آخر. في هذه المرحلة يأخذ الجنين ملامحه النهائية، فتظهر الأطراف والعيون والأذنين وبقية أعضاء الجسد، وتبدأ الحركة، ويبدأ النشاط الكهربائي للقلب والدماغ معقد جدا ويشغل نصف وزن الجسم، وتصبح العمليات بعد ذلك عبارة عن نمو هذه الأجزاء واكتمال خلقها، وتستمر هذه المرحلة النهائية، المرحلة لنهاية العمل، لذلك يقول لنهاية الحمل، تستمر هذه المرحلة لنهاية الحمل، لذلك يقول الله ثم أنشأناه خلقا آخر. طول الجنين ده أقل من 4 سنتيمتر، سبحان الله، الواحد مننا كان كده. صورة لرأس الجنين تظهر عليها عظام الفك السفلي، شايفينها؟ هذا الأسبوع 12، عظام الفك السفلي، وهي تكسى باللحم. تفضل. جنين عمره من 7 إلى 8 أسابيع تظهر عليه بدايات مرحلة اللحم، حيث تكسى العظام بالعضلات في بداية الأسبوع 8. تبدأ، يقول في بداية الأسبوع 8 تبدأ العضلات بالحركة، كما يبدأ تشكل طبقات الجلد الذي يغلف الجسم. وانظروا معي إلى قوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. تفضل. في هذه المرحلة يبدأ تشكيل العظام، وذلك خلال الأسبوع 6 حتى 8، ويستمر تشكيل العظام ونموها حتى ما بعد الولادة. يقول تعالى: فخلقنا المضغة عظاما. جنين عمره 7 أسابيع، هل تعلمون كم طول هذا الجنين؟ إنه يبلغ أقل من 2 سنتيمتر، حيث يبدأ تشكل العظام في هذه المرحلة. شايفين الصورة اللي على اليمين دي اللي جنب الباب؟ شايفين العظام؟ سبحان الله. تفضل. صورة لجنين وهو في مرحلة المضغة، هكذا يبدو وكأن عليه آثار أسنان. شايفينها؟ بص تلاحظ أكن عليه إيه؟ آثار أسنان، زي واحد واكل حتة لحمة، بيمضغ حتة لحمة طلعها من بين الأضراس تلاقيها متعرجة كده. هكذا يبدو وكأن عليه آثار أسنان. في هذه المرحلة يصعب تمييزه بالعين ويحتاج إلى مكبرات، لكن الله أخبرنا بصفة هذه المرحلة اللي هي المضغة وصورها لنا وكأننا نراها. ها ثم جعلنا النطق، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، ها فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام. تفضل. ماذا يحدث في هذه المرحلة؟ في هذه المرحلة تبدأ الأجهزة المهمة بالتخلق مثل الجهاز العصبي والقلب والدماغ، وتبدأ بعض الملامح بالظهور، ويبدأ القلب ينبض، وتبدأ وتبدأ كثير من الأجهزة مثل الجهاز التنفسي والكليتين والكبد بالنمو السريع. طول الجنين ده كام؟ 4 مليمتر. تفضل. المضغة بعد ذلك يتحول الجنين إلى ما يشبه قطعة اللحم التي عليها آثار المضغة، ولذلك تحدث القرآن عن هذه المرحلة بقوله ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر الآية. تفضل. العلقة اللي هي إشارة ليها بالسهم، بالك جدار الرحم أو بطانة الرحم، وتلاقي الجنين متعلق هو في الإيه؟ في جدار الرحم. تتحول الخلية الملقحة إلى شيء آخر مختلف تماما هو العلقة، وهي مجموعة من الخلايا التي تسعى للتعلق ببطانة الرحم خلال من 6-12 يوم تقريبا، وتختار أفضل مكان فيه. من الذي دلها؟ الله سبحانه وتعالى. طبعا تعلقها بجدار الرحم لتتغذى منه. تفضل. الأحمر الغامق ده الجدار الداخلي للرحم. العلقة للإشارة لها بالسهم. بعد اندماج النطفة مع البويضة المؤنثة تبدأ الانقسامات مباشرة، ثم تذهب البويضة الملقحة لتلتصق وتتعلق بجدار الرحم، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من إيه؟ من علقة. تفضل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولو نلاحظ الإشارة ديت الجنين وهو يبحث في الظلام عن مكان يتعلق به، ثم يشير السهم الآخر إلى مكان تعلق الجنين بالرحم. تفضل. صورة بالمجهر لجنين عمره 3 أيام، هو عبارة عن خلية انقسمت إلى 8 خلايا، هذه المجموعة لديها القدرة على الانقسام لتشكل أكثر من 100 إيه؟ لا تريليون. تخيل الخلية كانت عبارة عن حيوان منوي وبويضة، اتحدوا مع بعض كونوا الزيجوت، الزيجوت ده ينقسم لاثنين لأربعة وهكذا لحد ما إيه؟ ينقسم أكثر ويشكل أكثر من 100 تريليون خلية بقدرة الله سبحانه وتعالى. غير النطفة الأمشاج، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. بعد 30 ساعة من دخول الحيوان المنوي إلى البويضة يحدث أول انقسام، وتبدأ الخلية بالتكاثر مشكلة النطفة الأمشاج، وذلك بعد 4 أيام تقريبا. حجم هذه الخلية أقل بكثير من رأس الدبوس فلا تكاد ترى أو تذكر. شو أنتوا شايفينها قد إيه؟ ولذلك يقول تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. تفضل. قل سيروا في الأرض. ماشي. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بعد دخول أول حيوان منوي إلى البويضة تفرز هذه البويضة على الفور مادة تؤدي إلى انغلاق غلاف البويضة أمام بقية الإيه؟ مش النطف الحيوانات يعني. وهو ما يتحسسه كاشف HCEG التزاوج، يعني جهاز تقريبا بيستعمل، تفرز الخلية الملقحة هرمون الحمل. هذا الهرمون يعطي تعليمه للجسم ليوقف الدورة الشهرية اللي بالنسبة لمين؟ للمرأة، ويعطي مؤشرات للمرأة على بداية الحمل بقدرة الله سبحانه وتعالى. تفضل. دي صورة للحيوان المنوي النطفة، يقول يبلغ طول النطفة أقل من جزء من 100 جزء من السنتيمتر من المليمتر، يقذف الرجل في كل مرة أكثر من 300 مليون إيه؟ نطفة. النطفة مزودة بذيل طويل يساعدها على الوصول إلى الهدف، حيث ينفصل هذا الذيل عن النطفة ويدخل الرأس فقط إلى البويضة، يحوي رأس النطفة هو شايفينه اللي فوق ده، يحوي رأس النطفة كل المعلومات والبرامج اللازمة لإنتاج الجنين. سبحان الله، يعني شوف الصفات الوراثية اللي في الأب اللي فيك انت طلعت فين؟ في مش في الطفل، لا هنا في الرأس دي، بس الرأس دي فيها كل الصفات الوراثية التي خلقها الله عز وجل فيك، وبرضو البويضة فيها كل الصفات الوراثية في المين؟ لما عشان كده الولد يطلع فيه شبه المين؟ الأم وشبه الأب. شوف بقى تخيل لما انت تعوز تحط كل الصفات الوراثية في ايه؟ في جزء من 100 جزء من المليمتر، تحط فيه ازاي؟ والصفات دي مفيش صفة تخش على التانية، تطلع واحد مثلا عينه في راسه ولا ايده من رجله، ولا امرأة روسية ثديها في ظهرها تخيل وترضع أولادها كذلك. سبحان الله، بس التكوين ده دي حاجة. يقول يحوي رأس النطفة كل المعلومات والبرامج اللازمة لإنتاج الجنين، أي أنه مسؤول عن تحديد بإذن الله يعني نوع المولود ذكر أم أنثى. وقد أشار القرآن إلى دور النطفة في تحديد جنس الجنين، حيث يقول الله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من إيه؟ من نطفة إذا تمنى. فضل. يقول مجموعة كبيرة من النطاف تحيط بالبويضة، ولكن واحدة فقط تخترق البويضة وتشكل الأمشاج، حيث تختلط النطفة بالبويضة وتذوب فيها. يقول الآن لو تأملنا التركيب الكيميائي للنطفة أو للبويضة، نلاحظ أنها في معظمها تتألف من الماء، ولذلك قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من إيه؟ من ماء دافق. شايفين الحيوان المنوي بقى لما بيدخل جدار البويضة؟ شايفين الصورة؟ الحيوان المنوي اللي هو لونه ايه؟ اللي هو الموف الازرق ده، والبويضة اللي هي فوق دي. شوف الحيوان المنوي بيحاول الدخول لتلقيح البويضة. يقول تتسابق النطاف، وفعلا شوفوا كل دي ايه؟ نطف حيوانات منوية، كله بيتسابق عشان يوصل لفين؟ للبويضة. هو واحد بس اللي ربنا قدر اللي هيوصل ويكون منه الخلق. تتسابق النطاف وتقترب نحو البويضة محاولة اختراقه. والسؤال المهم، من الذي علم النطفة أن تسلك هذا الطريق في هذا الظلام؟ ومن الذي يسوقها باتجاه البويضة؟ قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذه بعض مشاهد لعجائب خلق الله عز وجل في جسد الإنسان. وأنا عايز معلش نطول الخطوة دي شوية، للخطوة الكام؟ لا الخطوة دي بتاعتنا الكام؟ الرابعة. تكلمنا عن التوبة، تكلمنا عن وصف النار، تكلمنا وصف الجنة كام؟ ثلاث دروس. اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة يا عم. ماشي كده. نقول خلايا جسم الإنسان تبنى وفق رسم هندسي دقيق كما هو محدد في الصفات الوراثية، ولو حدث أدنى خلل في كتابة تلك الصفات الوراثية اللي احنا لسه قايلينه واحنا بنتكلم، خليك معايا، ها، لو حدث ادنى خلل في كتابه تلك الصفات الوراثيه لربما رايت انف انسان في قفاه. لو حصل خلل في كتابه الايه الصفات الوراثيه دي، او حاجبيه تحت عينيه، او ان نصفه ابيض والاخر اسود، بل ان المسؤول عن حالات العته المغولي هو كروموزوم واحد فقط. انجاب الاولاد نعمه من الله، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء. ليه؟ إنه عليم قدير. شوف ختام الآية عمل إزاي، إنه عليم، يعلم من يصلح الأولاد، يعلم من يحتاج للذكور ويصلح الذكور، هكذا. زكريا عليه السلام تمنى الولد وقد اشتعل الرأس إيه؟ شيبا، وإيه؟ وهن عظمه، وامرأته يعني حوالي مثلا 100 سنة، وامرأته عاقر أصلا، يعني مش صغيرة وحتولد أو كبيرة ومش عاقر، ده هي كبيرة وإيه يعني كمان المرأة الكبيرة، لا إيه لا ما بالك بها كبيرة وعاقر، ومع ذلك سأل الله الولد، كل أطباء العالم يقولون إيه؟ مستحيل. أما الملك قال هو علي. سبحان الله. عيرت امرأة ضرتها العاقر فقالت في بطني ولد وعلى كتفي ولد وعلى الأرض ولد، فمات أولادها الثلاثة ورزق الله العاقر 5 أولاد. سبحان الله. يقشعر بدنك وتدمع عيناك تعظيما لمولاك وأنت تتابع أطوار خلق الجنين كما رأيت، تذهل من دقة تعبير القرآن، عجائب شاهدها الإنسان بعدما صنع مجهرا يكبر الأشياء 400,000 مرة. يحصي الأطباء 19 فارقا بين حوض المرأة وحوض الرجل تشريحيا. أرأيت إلى المشيمة اللي احنا شفناها من شوي، أعظم جهاز إنعاش في العالم، تقوم بدور 10 أجهزة حيوية تستخلص العناصر التي يحتاجها الجنين من دم الأم، تختلف يوميا باختلاف نموه وحاجته، كل ذلك يتم دون اختلاط لدمه بدمها، دم مين؟ الطفل بدم الأم، لأن الإنسان لو دخل على دمه دم من فصيلة أخرى إيه؟ لهلك. المشيمة تنقل الجنين، تنقل إلى الجنين مناعة الأم، فكل مرض أصاب الأم وشفيت منه عند الجنين إيه؟ مناعة منه. تأخذ المشيمة حمض البول من الجنين والمواد السامة من دمه وتضعها في دم الأم لتأخذ طريقها إلى الكلى فتخرج خارج الجسد. هسألك سؤال عشان أختم الدرس، اللي بيبص بره ده هسألك سؤال، قد يحتاج الجنين إلى مادة غذائية معينة، فكيف يخبر أمه؟ وحي إيه؟ أيوة قلت الوحي، إيه اللي جاب الوحي هنا؟ الوحم. إنه لا يستطيع أن يكلمها، تدري ما الذي يحدث؟ إننا نجد الأم تشتهي طعاما معينا أثناء حملها تتوافر فيه هذه المادة التي يريدها الجنين. عرفت بقى أمك كانت مين السبب؟ أنت شو بقى كانت بتوحم على إيه؟ ويسبح الجنين في سائل يحميه من الصدمات والحركات المفاجئة للأم، يعني بقاش في ملزوق كده في الجلاء، بيسبح في سائل عشان الأم اتحركت وقعت عملت، يعني بقى انت ايه؟ عايم في السائل ده، وهو وسط مناسب لحركات الجنين ومكيف لدرجة حرارته ومسهل للولادة ويعقم طريقه عند الخروج. يقول والحبل السري يمر خلاله طعام الجنين باردا في الصيف دافئا في الشتاء معقما على كل حال، بل قال الأطباء إن الصلاة تفيد الأم الحامل. تخيل، الصلاة تفيد الأم الحامل كما أنها تضر المرأة الحائض. مركزين؟ الصلاة تفيد الأم الحامل وتضر المرأة الحائض. ليه؟ قالوا الركوع والسجود يزيدان جريان الدم إلى الرحم الذي بطبيعته يجذب كثيرا من الدماء، ورحم المرأة الحامل يحتاج إلى دماء كثيرة وفيرة كي يغذي من الجنين. يجب الحركة بتاعت الصلاة دي بتفيد الايه؟ أما الحائض فلو كانت تصلي لاندفع الدم بقوة وبكثرة إلى الرحم فينزل مع دم الحيض بقدر هائل يضرها، فسبحان من وضع الصلاة عن الايه؟ عن الحائض. والرحم من أقوى العضلات، ولو أن الطريق أمام الطفل مفتوح لقذف الجنين لمسافة 12 متر، قوة دفع رهيبة جدا. ومعلوم أن الرحم بعد الولادة وخروج المولود ينقبض فجأة فيصبح كالصخرة. ليه؟ لأن عملية الولادة يتمزق فيها حوالي 100,000 وعاء دموي، فلو ظل الرحم مرتخيا لنزفت المرأة دمها وماتت، فسبحان من هذه صنعته. بكاء المولود ما فائدته؟ يوسع مجاري النفس ويقوي الأعصاب، وهو لغته التي يعبر بها عن نفسه في تلك الفترة. أقول أيها الإنسان، من الذي رعاك وأنت جنين؟ لا حيلة لك في التماس الرزق ولا في دفع الضر. من الذي منحك خزانين من اللبن الذي لا مثيل له في تعقيمه ولا حرارته ولا سهولة هضمه ولا في غنى عناصره ومكوناته؟ لك أن تجزم بيقين أنه ليس على كوكب الأرض محلول بيولوجي يغني عن لبن الأم، فهو منحة ربانية لهذا الزائر الجديد. والجنين يبقى في بطن أمه كم؟ 9 أشهر. فكيف لو بقي 5 سنوات؟ مستغرب، مش هيخش المدرسة؟ هذه المشكلة. أمه تخش بيه. كيف لو بقي 5 سنوات؟ لكان إذن أمرا لا يطاق. ولو كانت مدة الحمل أسبوعا فلربما سألت الرجل كم ولدا لك لقال 200 ولد. وكل أسبوع إيه؟ كل أسبوع ولد. عندك كم عيل؟ لك عندي 250 249. ولو كان مبيض المرأة لا يتوقف عن إنتاج البيوض يعني على طول. طبعا معروف أن في سن اسمه سن الإيه؟ اليأس. طب لو كان مبيض المرأة ما يتوقفش عن إنتاج البويضات لرأيت عجوزا بلا أسنان حاملا وهي في 85. ألم ترى أن غذاء الجنين إن لم يحدث الحمل نزل حيضا فكأن رزقه يأتي وهو الذي تأخر. يعني رزقه جاي بس هو إيه؟ تأخر. فلا تنزعج لقضية الرزق، إن الرزق ساقه الله إليك قبل أن إيه؟ قبل أن تأتي. أختم فأقول طبعا لنا لسه جولات تانية في نعم الله سبحانه وتعالى. عايزين الدرس الجاي بقى نبدأ جولات في جوارح الإنسان، المخ، العينان، القلب، اللسان، إلى غير ذلك من الأجزاء نتكلم عنها بالتفصيل. أخي الحبيب، يا ابن آدم، أن تعجز ربك وقد خلقك من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم نفخ فيك من روحه وجعل لك متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك، فالذي عن يمينك الكبد والذي عن شمالك الطحال، وجعل وجهك إلى ظهر أمك. عارفين ليه؟ حتى لا تفزع من الرحم. وغشى وجهك بغشاء حتى لا تؤذيك رائحة الطعام، ورزقك وأنت في بطن أمك ما تحتاجه، حتى إذا حان وقت خروجك إلى الدنيا أمر الملك الموكل فأخرجك إلى الأرض. ليس لك يد تبطش ولا رجل تسعى ولا سن يقطع، صح؟ وأنبت لك في صدر أمك عرقين رقيقين يغذيانك بلبن سائر، بارد في الصيف حار في الشتاء، وقذف محبتك في قلبي والديك، فلا يأكلان حتى تأكل ولا يشربان حتى تشرب ولا يرقدان. ليه؟ ما كان الأب والأم يسيبوه ينام ولا عنه ما نام يعيط ولا ما يعيط، خصوصا تلاقي الأم تعبانة والأب جاي من الشغل، لا ما يناموش إلا ما أنت إيه؟ من الذي وضع هذا الحب في قلبيهما؟ حبيبك سبحانه. لا يرقدان حتى ترقد، حتى إذا اشتد عودك وقوي جسمك تبارزه بالمعاصي، تبارزه بالنعم التي أعطاك إياها وأنعم بها عليك، ألا تستحي منه؟ ومع ذلك ما عاجلك بالعقوبة، إن تبت إليه قبلك، وإن سألته أعطاك، وإن استغفرته غفر لك، وهو أرحم الراحمين. نسأل الله عز وجل أن استنى في كلام مهم، أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل هذا الدرس دعوة للتأمل والتفكر الذي يعود علينا بالأجر العظيم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير وهذه النعمة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.